والمبني المجهول للرباعي على هذا. نعم نعم. قال وفعل بفتح الأول وضم الثاني نحو طرف ظرف نحو ظرف يمثل لهذه الأوزان. نعم. وللرباعي منه وزن واحد فعلل بفتح الأول والثالث نحو دحرج تبرج. قال المؤلف فالضم من فعل الجن في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ثم لما أنهى ذكر هذه الأوزان للفعل المجرد أعقبه بذكر ضبط مضارع هذه الأوزان فقال إذا وجدت شيئا يعني ضبط الأوزان في المضارع الضبط القياسي لا السماعي. القياس في مضارع هذه الأوزان ما هو؟ فإذا وجدت شيئا الوزن فعل أو فعل أو فعل كيف تضبطه في المضارع؟ فقال فبدأ بمضارع فعل. إذا وجدت الفعل الوزن فعل فقال إن قياس مضارعه يفعل وهو كذلك بالضم. فالخطو فيه سهل. إذا سميت الظروف قلت يظروف جبنا يجبنه سهل يسهل وهو صعب يصعب وهلم جر هذا سهل. هذا معنى قولي فالضم من فعل الزم في المضارع. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. اما اذا كان الفعل الوزن فاعل ثلاثيا مكسور العين فاذا اردت مضارعه فان قياسه يفعل يفتح العين اي تقول سمع يسمع علم يعلم ايوه طارب وهلم جر هذا هو القياس. وتقدم لك في غير ما مر أن المراد بالقياس عند الصرفيين أنك إذا سمعت فعلا أو أمرا من هذه الأمور اللغوية ولم تسمع في هذا الفعل مضارعا لكنك تعلم أن ماضي هذا الفعل فعل مثلا فأنت إذا لم تجد سماعا ولا شيء فلك أن تقيسه فتقول هذا المضارع يفعل لأني أعرف أن ماضيه فاعل فالقياس في مضارعه يفعل هذا هو القياس. نعم. هنا قالت المبني من فعل أي المراد بالمبني أي في المأخوذ في الفعل الذي وزنه على فاعل. المراد بالمبني المأخوذ على وزن فاعل. وكذا يعني نقول فالضم من فعل الزم في المبني في المضارع في الزم في المضارع وفالضم من فعل الزم في المضارع الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. يعني حدث المبني من البيت الأول وأثر البيت الثاني يدل على أن البيت الأول يمكن يكون فيه المبني. إيش إيش المبني إيش؟ المبني. المبني من البيت الأول. في البيت الثاني. هذا إذا كان يريد به الاحتباك عند البلاغيين. إيه. ممكن لكن هو فالضم من فاعل الزم في المضارع المبني. إيه. من فاعل لا بس. يجوز هذا لأنه ضاق عليه النظم في الصدر فهذا هو فيه واتسع له في العجز فذكر لا بأس. لكن المعنى هو أنك تأخذ والمضارع من فاعل بيفعل ومن فاعل بيفعل. نعم. وبالنسبة كيف نميز فاعل للكلام عندما تأتي الكلمات هذا يعني تعرف ان هذه على وزن فاعل فاعله في الماضي اي او على وزن فاعل ها هذا يحتاج الى الدرس والطلب والتحصيل واخبار اهل العلم الثقات في اللغه رايته وهذا كل مبني الممارسه رايته. فالكتب الان بعض الكتب مثلا بعض كتب اللغه مثلا يشير مثلا ياتي لك ايات بالمفردات فاذا جاء بفعل يشير إلى وزنه هل هو على وزن فاعل أو فاعل أو فعل في الماضي فبهذا يمكن تفهمه أو إذا أخبرك به الثقة. نعم. قال وجهان فيه من حسب من أحسب مع وغرت وحرت عنب إست يئست له يبس وهلا. ثم شرع ذكر ما يتعلق بفاعل أيضا في الماضي فقال القياس ما تقدم وهو أن تفتح عينه في المضارع. وقد يأتي الفعل لوزن فاعل ويكون له وجهان في المضارع الفتح والكسر

أولا يجوز أن يكون من باب لغة الواحدة وري الزند ووري المخ، أو يكون وري المخ وورى الزند تفهم هكذا. فهو بدر الدين يقول إن ماضي وري إذا أسند إلى المخ فهو مكسور في الماضي وفي المضارع كذلك، لكن ماضي فإن ماضيه يكون مفتوحا ومضارعه يكون وري الزند يكون مفتوحا ومضارع يكون مكسورا. رأيت؟ يجوز هذا. أو مثلا نجعل مضارع مثلا وري المخ، رأيت؟ نجعل هذا للمخ ثم نقول ورى الزند، نجعل هذا للزند فنقول ورى يري، رأيت؟ ووري هذا فاعل، فاعل يورى يكون هكذا. إذا تداخل اللغتين عنده ليس بواضح في الحقيقة، لأنه حقيقة تداخل اللغتين أن تأتي بفعلين أو بفعل واحد له وزنان في الماضي، كل وزن في الماضي يقتضي مضارعا خاصا. يقتضي إيش؟ مضارعا يخصه. مثلا إذا قلت الآن فاعل، ففاعل مضارعه يفعل، ثم تقول فعل مثلا، ومضارع هذا قد يكون يفعل وقد يكون يفعل وقد يكون يفعل أو يفعل. إذن فتأخذ مضارع فاعل وتأتي به إلى مضارع فعل، وتأخذ مضارع فعل إلى مضارع فاعل، يعني تجعل مضارع فعل مضارعا لفاعل، وتنقل مضارع فعل لمضارع فعل، يسمون تداخل اللغتين. فهو يريد أن يجعل هذا الفعل من هذا الباب، أي أن الماضي فيه مفتوح ومكسور، ولكل ما يقتضيه من المضارع. وناقشنا بعضها. قال والاستغناء بمضارع من قال وري الزند بالفتح. ورى الزند. ورى الزند نعم. شو هذا قلت لك ورى الزند بالفتح. ورى الزند بالفتح عن مضارع من قال وري بالكسر. أيوة. فلهذا لم يرد مع ما شد الكسر في عين مضارعه. بخلاف وري المخ. لأنه لم يسمع في ماضيه إلا الكسر العين. أيوة هو هذا إلا كسر العين. نعم. شوف هذا الكلام أعيده أيضا. وإيش والاستغناء بمضارع من قال ورى الزند. والاستغناء بمضارع من قال ورى الزند. نعم. يعني الاستغناء بمضارع ورى الزند إيش عن إيش؟ عن من قال ورى الزند بالفتح عن مضارع. عن مضارع وري المخ. عن مضارع من قال وري بالكسر. وري بالكسر. رأيت؟ نعم. يعني تستغني بمضارع ورى الزند. ورى الزند نعم. بالفتح عن مضارع وري المخ وري بالكسر. ودخل هنا من هذا الباب. من هذا الباب. نعم. تستغني مضارع أحد الوزنين عن الآخر. نعم. وهذا في وراء فقد الزند. فلهذا لم يرد مع ما شد الكسر في عين مضارعه. أيوة. بخلاف وري المخ. أيوة نعم. ورد أنه بخلاف وري المخ فإنه لم يستعمل في مضارعه إلا الكسر فقط. نعم. فتداخل اللغتين إنما حصل كما قال في وراء الزند فقط. ورد. نعم. لأنه لم يسمع في ماضيه إلا الكسر العين. في ماضيه إلا كسر العين. إلا كسر العين. إذن فعلى هذا فماضي ورى الزند سمع في ماضيه الفتح والكسر، ولذلك تأتى في مضارعه تداخل اللغتين بالاستغناء بأحد المضارعين عن المضارع الآخر في ورى الزند فقط، سمع وري الزند وورى الزند. نعم. نعم. وقوله أحويها معناه أحفظها واجمعها. واجمعها. من حوى الشيء يحويه. نعم. نعم إذا جمعه وحاذا. نعم. إله وأنا وبدأت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدن كسرا لعين المضارع يلي فعل. أيوة وأدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد فيقول المصنف رحمه الله

أي عدا أي عدا هكذا أيوة شد أي عدا وشدد يكون باثنين نعم هو سنان أشد شدد ثم تقول شد بالإدغام رأيتها ايه. فهو فك الإدغام هنا بسبب النظم ايه. وشد دا أي عدا أصله شد شدد شد أي عدا فهو فسر لك الشد بمعنى أنه جرى كما نعم. تقدم فهذا ليس ليس بكلمة جديدة أو ليس بكلمة جديدة شق يشق عليه يعني عظم عليه وكذا خش خش أي دخل خش يخش خش أغل أي دخل فضيحة يخش يخش يخش خش يعني ادخل صحيح فضيحة غل غل أي دخل أي دخل أيضا بمعنى دخل نعم وقش قوم عليه الليل جنة قش قوم يعني قش قوم يعني حسنت حالهم بعد بؤس مثلا نعم. عليه تقول فهذا لازم لكن يقال في المضارع يقش والقياس يقش عليه الليل جنة جنة يجن والقياس يجن فسمع به يجن فلما جن عليه الليل فتقول يجن ايوه اصل هذا ما ادري يقول الستر والطفل نعم ومنه الجنين ان يغل ومكان يغل ان يغل ومن يغل ايوه غل لا غل هذا اذا كان اذا كان بمعنى سرق ايوه فهل متعدي واذا كان متعديا فالقياس يغل ياتي ما غل لذلك ياتي ما غل اي بما غله فهو متعدي فالقياس فيه يغل قياسا نعم ورشد المزن رشد معنى نزل نزل رذاذا يرش وطش طش كذلك طش الموزن وثل اصله ثلل ثل بمعنى راث ثل اي راث طل دم سيفسر بعد ذلك اي راث طل دم اي راث اي راث البعير او الدابه يقال ثل ثل الحمار او ثل البقره بمعنى اخرج روثه اخرجت روثه هذا ليس هذا ثل وهذا اثل يختلف ليس من اثل يعني هذا نوع من النبات رايت نوع من النبات نعم خب الحصان خب الحصان يخب يعني ركض ركبا خفيفا نعم شندون لسرعة يخب ونبت كم نخل أيوة ونبت كم ونبت يعني كم نخل يعني تقول كم بمعنى أخرج وجدت فيه الأكمام أو البراعي يكم والقياس يكم مثلا وعست فيه براعي وعست ناقة أي رعت بنفسها عسى عسى تعص والقياس تعس بخيلة هنا يكون بخيلة وعثت ناقة بخلا لا وعثت ناقة بخلا بخلا نعم صحيح. أي بخلاء والخلاء هو المكان الفاضي أيوة عثت أي سرعت بنفسها بدون راعي تمشي وحدها يعني العث يطلق على الليل والله يطلق على لا يأتي بمعنى عث في الليل أي راكب الشيء في الليل عث المادة واحدة وقست منه قصت يعني جفا وشد نعم وقصت نعم قال هذه الأفعال ضربان أحدهما تلزم الضم عين مضارعه والآخر جاء بالوجهين أما الضرب الأول فثمانية وعشرون فعلا فهي مر وهي مر به يمر وجل الرجل شرهما تقدم وجل الرجل عن منزله يجل بمعنى جلا اي اخلاه ورحل عنه ايوه هذا وهبت الريح تهب ودرت الشمس تدر نعم. اي طلعت واجت النار تأج اجيجا صوتت صوتت عند التهابها والرجل اج اسرع ايوه كأج الظليم والظليم ذكر النعام وكر عليه يكر رجع وهم به يهم قصده بهمتي وعم النبت يعم طال